السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. مع المجلس 80 من مجالس التعليق على شرح العقيدة الطحاوية، ووصلنا إلى قول الإمام الطحاوي: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار بعد أن تكلم عن الإسراء والمعراج، وتكلم عن الحوض واعتقاد أهل السنة والجماعة فيهما، ثلث بالكلام على الشفاعة، فقال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الأخبار. وبالطبع هذا كتاب من كتب العقيدة العامة، كتاب الطحاوية أو كتاب عقيدة الطحاوي، ولذلك فهو لا يفصل الأمر تفصيلا في باب الشفاعة. أما الكتب التي تتحدث عن تفصيل توحيد الألوهية ككتاب التوحيد، بل هو أعظمها بعد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب التوحيد للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، فهذا فيه تفصيل بشروحه كتيسير العزيز الحميد وفتح المجيد وكلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، والشرح الموسوم بالقول المفيد، وهو الذي جمعه طلبة العلم من شروح العلامة الشيخ محمد ابن صالح العثيمين. فهذه كتب تتحدث عن توحيد الألوهية بتوسع، بعكس كتب العقائد العامة مثل كتب السنة التي تسمى بكتب السنة وأمثالها، فهي كتب عقيدة عامة تتحدث عن العقيدة، كل مشتملات عقيدة أهل السنة والجماعة، ومنها وأعظمها شرح العقيدة الطحاوية. نقول هذا حتى نبين أن الإمام الطحاوي لم يفصل الأمر تفصيلا في الشفاعة، لأنه كتاب عقيدة عامة، كتاب عقيدة بيجمع العقيدة كلها، أما كتاب ككتاب التوحيد فهو يتحدث عن توحيد الألوهية. وبالطبع كتب شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم فيها تفصيل في توحيد الألوهية، وذلك معلوم ممن يراجع مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. ومع ذلك فإننا نتحدث بإذن الله تعالى عن الشفاعة بتفصيل. يقول الإمام الطحاوي: والشفاعة التي ادخرها لهم حق. كلمة الشفاعة في اللغة العربية جاءت من الفعل شفعة، والشفع عكس الوتر، الشفع اللي هو الزوج، ولذلك يقول سبحانه وتعالى: والشفع والوتر. وهناك تفسير سلفي لهذه الآيات من سورة الفجر يقول: إن الشفع هم الخلق، والوتر هو الخالق سبحانه وتعالى، فهو يقسم بالخلق ويقسم بالخالق سبحانه وتعالى، لأنه قال: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، لأن الخالق سبحانه وتعالى لا يكون إلا واحدا سبحانه، أما كل الخلق فهم من زوجين كما قال سبحانه وتعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين، فأقسم بالخلق وهم الشفع، وأقسم بالخالق وهو الوتر، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وتر يحب الوتر سبحانه وتعالى. فالشفع جاء من معنى الزوج الذي هو ضد الوتر، اثنان اربعة ستة ثمانية وهكذا على هذا المنوال المتوالية دي، اثنين اربعة ستة ثمانية مفيش وتر، اما الوتر واحد، فالوتر هو العدد الفرد. فهنا سميت الشفاعة شفاعة لماذا؟ لانها من باب الضم، فانت حينما تشفع لانسان تضم صوتك الى صوته فسميت شفاعة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. من يبقى هناك بين الله تعالى في امور الخلق ان هناك شفاعة حسنة وهناك شفاعة سيئة، والشفاعة الحسنة نحن مأمورون بها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء، اشفعوا، هذا حديث صحيح، اشفعوا تؤجروا. فأنت إذا شفعت ولكن بضوابط وبقيود، فلا يجوز أن يشفع في حد من حدود الله، فالأمر إن كان دون الحدود يجوز، إذا كان الأمر في تعذير وما شاكل ذلك يجوز فيه الشفاعة، بل أمرنا بأن نشفع. أشفع لإنسان طالب وظيفة، أشفع لإنسان طالب سؤال أو طالب علم، أشفع لإنسان يريد أن يتزوج، أشفع لإنسان طالب حاجة، أشفع وتشفع، اشفع وتؤجروا، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. ولذلك قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة. أما إن شفع الإنسان في شفاعة سيئة فهذا والعياذ بالله عليه ذنب. لماذا؟ لأنه يشفع إنسان، يشفع لإنسان والعياذ بالله لكي يرتشي، يشفع لإنسان لكي يزني، يشفع لإنسان لكي يضحي، يعني يكون الأمر في أخذ حق من حقوق الغير. يعني بعض الناس يتشفعون لبعض المسؤولين من أجل أن يضيع حق إنسان، هذا من باب الشفاعة الإيه؟ السيئة. ولذلك يقول الله تعالى خذوا بالكم من إعجاز القرآن وآيات القرآن، من يشفع شفاعة حسنة يكن له إيه؟ نصيب منها، أما الشفاعة السيئة قال كفل منها. إيه الفرق بين الاثنين؟ لأن النصيب يقبل الزيادة، يقبل الزيادة والحسنات متضاعفة، أما الكفل فلا يقبل الزيادة والسيئات لا تتضاعف، لأن الله لا يظلم أحدا. ففي جانب الحسنات قال من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها والله يضاعف لمن يشاء، أما في باب السيئات فقال ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل، والكفل هو النصيب الذي لا يقبل الزيادة، لأنه كما قال سبحانه ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فهنا هذا هو السر في اختيار لفظة النصيب مع الحسن، واختيار لفظة الكفل مع السيئة. فهنا الشفاعة مندوب إليها، بل أحيانا تكون مفروضة على الإنسان أن يشفع إن تعين عليه أن ينقذ إنسانا في بلية من البلايا التي وقع فيها، اشفعوا تؤجروا، ولكن بشرط تعافوا الحدود ما استطعتم، فإذا وصل الأمر إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع، لا يجوز. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأسامة بن زيد أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لكن لو وصل الحد إلى السلطان فلعن الله الشافع والمشفع. ولذلك لما جاء عبد الرحمن بن عوف وكان قد سرقه سارق فاخذ به وجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم لقطع يده اراد ان يتنازل عن حقه عبد الرحمن بن عوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان قبل ان ترفعه الي، هل كان قبل ان ترفعه الي، يعني قبل وصوله للسلطان الذي سيقوم بالتنفيذ. ولذلك لما ان جاءه ماعز لكي يعترف بالزنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان الحكومة الاسلامية والحاكم المسلم ليس متعطشا لإراقة الدماء، مش واحد جاي امسك راجل جانا يروى نقطع رئاسته، لا يقول له لعلك لعلك، لان الرجل لم يأتي احد عليه ببينة، هو الذي جاء معترفا يقول له لعلك لعلك، يعطيه فرصة للتراجع، يعطيه فرصة للرجوع من الاقرار، يعطيه فرصا متعددة حتى يصر الرجل على ان يتطهر بحد الزنا، فلا يستطيع الحاكم حينئذ ان يتنازل عن حد من حدود الله. وجاء انسان ليقول انا اريد ان تقيم علي الحد، يقول لعلك انت فكران جاي تعترف وانت تعرف انك سيقام عليك حد الرجل، شم بقه ليكون سكران، ابدا ليس بسكران، لعلك قبلت لعلك لعلك، المهم انه بعد ان جاءوا لإقامة عليه الحد ومسه ضرب الحجر اراد ان يجري فجرر فادركوه حتى ادركوه بالحر فقتلوه، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال هلا تركتموه، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كمان قال هلا لانه جاء مقرا، هو اللي اقر، ده الدليل على زنا انه اقر، فمن الممكن ان يعتبر. وذلك العلماء يقول ادرأوا الحدود بالشبهات، هو حينما جرى يعد جريه عبارة عن ايه، نقول عن الاقرار، وهذا يعتبر من باب ايه، شبهة من الشبهات التي يضرأ بها الحد. المهم خلاصة الامر، جاء رجل من اقاربه فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له انا الذي ارسلته اليك، جاي بقى فرحان انا اللي بعثته لك، بعثت لك الرجل يعترف، جاء يستفتيني فقلت اذهب فاعترف للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك، هلا سترته بثوبك، كنت استره، مش لازم تقول له طب الى الله سبحانه وتعالى، لكن انت تعلم انه اذا ذهب الى السلطان فلا يستطيع السلطان ان ايه، ان يتنازل عن اقامة حد من حدود الله سبحانه وتعالى. واذا تكون امور الشفاعة لها ضوابطها ولها حدودها، لان الامر لو ترك عند الحاكم ان يصيب انسان حتى من الحدود ويجي فلان يشفع هيحدث للامة الاسلامية ما حدث للامم السابقة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأسامة انما اهلك من كان قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف سرقوه، واذا سرق فيهم الوضيع اقاموا عليه الحد، لان هؤلاء الذين يرتكبون ما يستحقون به ان تقام عليهم الحدود، ان كان انسانا له اقارب وهو غني او شريف سيجد اناسا كثيرين ممن يشفعون لدى السلطان، اما الذين هم مستواهم المادي او مستواهم النسبي اقل فلن يجدوا احدا يصل الى السلطان لكي يشفع. فهنا اغلقت الذرائع، قطعت جميع الذرائع حتى يصبح الناس جميعا متساوين امام حكم الله سبحانه وتعالى، ويبقى الحكم الشرعي اشفعوا تؤجروا، ولكن بشرط الا يصل الامر الى حدود الله سبحانه وتعالى، والا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا اسامة اتشفع في حد من حدود الله. اما بالنسبة للشفاعة في الاحكام الدينية، هذا بالنسبة للاحكام الدنيوية واحكام الحكومات وما شاكل ذلك، اما بالنسبة لما هو عند الله سبحانه وتعالى في باب الايمان وفي باب الكفر وفي باب الذنوب وفي باب المعاصي، حساب الله عز وجل، فالشفاعة محاطة بقواعد معينة، لان الناس كانوا بين افراط وبين تفريط. منهم من افرط جدا في باب الشفاعة حتى وصل الامر الى الكفر بالله والشرك والعياذ بالله، مستندا الى ما يسمى بالشفاعة، وهي شفاعة تسمى بالشفاعة الشركية. فعبد من عبد من دون الله سبحانه وتعالى، عبد المشركون من عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى، وادعوا انهم ايه شفعاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يشركون بالله عز وجل ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فيأتون بالانبياء ويجعلونهم وسائط يطلبون منهم. واضعت القضية، مش قضية شفاعة، هم سموها شفاعة ولكنها ليست بشفاعة، هم طلبوا منهم، طلبوا منهم ما لا يطلب الا من الله عز وجل، وقربوا اليهم القرابين وذبحوا لهم ونذروا لهم ودعوهم من دون الله، وسموا هذا الشرك شفاعة لكي يجوز او يمر. فهذه مسألة خطيرة، ان الانسان يأتي بالمحرم، بل يأتي بالكفر ويسميه باسم ويخلع عليه تسمية شرعية ليروج، وهذا امر خطير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان الناس في اخر الزمان سيسمون الخمر، سيشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. فكذلك وقع هؤلاء في الشرك وسموه بتسمية، هذه التسمية من الممكن ان تطلق بحق او بباطل. فبين الله سبحانه وتعالى هذا الامر جيدا وجلاه في القرآن الكريم ووضحه، لانه امر من امور الاعتقاد. ولذلك جاءت مادة الشفاعة في القرآن الكريم مثبتة وجاءت منفية، تأتي مثبتة تارة وتأتي منفية تارة اخرى. حينما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة مثلا: يا ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. فجاءت الشفاعة هنا المادة منفية، ولا شفاعة، يبقى مفيش شفاعة، مش كده ولا لا؟ ويقول سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ولكنه يأتي احيانا في القرآن الكريم شفاعة مقيدة، فيقول سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد ان يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يبقى تأتي مادة الشفاعة منفية طارة ومجازة طارة اخرى. فمعنى ذلك ان هناك شفاعة شركية، ويقول عن المشركين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يبقى هذه الشفاعة منفية. وتأتي الشفاعة منفية في قوله سبحانه وتعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ده اهل جهنم، اهل النار الذين هم اهلها الكافرون. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. في اكثر من كده كفر بقى. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى لما نفى الشفاعة هنا نفى عن قوم ايه؟ مشركين، عن قوم كافرين، هؤلاء في النار خالدين. ولذلك هؤلاء هم الذين لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، وما هم بخارجين من النار. هؤلاء هم الكفار وهؤلاء هم المشركون، انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من انصار. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فاهل الشرك واهل الكفر خالدون في النار والعياذ بالله. فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يبقى هناك طائفة افرطت افراطا شديدا في قضية الشفاعة حتى سموا الشرك وسموا الكفر شفاعة من دون الله سبحانه وتعالى. وجاءوا وشركهم كان مبنيا على فلسفة: إياكم أن تظنوا أن هؤلاء المشركين الذين كانوا يشركون وبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، إياكم أن تظنوا أنهم كانوا يعبدون هؤلاء على أنهم خلقوهم، أبدا، هم يعلمون أن الخالق من؟ الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، وفي آية أخرى لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فهم يعترفون بأن الخالق هو الله والمدبر هو الله. واقرأ سورة المؤمنين، واقرأ سورة يونس لترى، والزمر وما شاكل من الصور المكية لتعرف أن هؤلاء المشركين كانوا يعترفون بربوبية الله سبحانه وتعالى. وذلك القرآن الكريم يستدل بالربوبية على الألوهية حينما يقول سبحانه وتعالى في سورة النمل، يقول قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرة. هذا الكلام يسلم المشرك بأنه من فاعله، من خالق الله، فيقول أإله مع الله، يعني فعل هذا، بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، أإله مع الله فعل هذا، يعني هم يقولون لا مفيش إله فعل مع الله، بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعا، هذه الأسئلة التي تنهمر على أدمغتهم. لماذا؟ لأنهم يقرون بأن كل هذه الأمور ليست لأحد من خلق الله، وإنما هي خالصة لمن؟ لله. يقول ذلك أبو جهل ويقول ذلك أبو لهب، يعترفون بهذا. ولذلك الأسئلة جاية في صيغة أسئلة إنكارية عليهم، واخدين بالكم ولا لا؟ والجواب هيجاوب، لن يجيبوا أبدا إلا بماذا؟ إلا بلا إله فاعل أو خالق مع الله، هم سيعترفون بهذا. ولذلك يقول ولا يتركهم يجيبون، لأن الإجابة معروفة. فيقول في الأولى بل هم قوم يعدلون، في الثانية بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. ثم يستمر السؤال ويأتي الجواب، إله السؤال إله مع الله، ثم بعد ذلك يأتي بدل للإضرام الإبطالي، وذلك ولا لا؟ معنى ذلك أن المشركين كانوا يعترفون بربوبية الله، والربوبية اللي هو توحيد الربوبية اللي هو إيه؟ إثبات الخلق وإثبات الملك وإثبات التدبير لله سبحانه وتعالى. طيب فلماذا عبدوا هؤلاء من دون اللي عبدوا أصنام؟ يعني أنت متصور إن هو اللي صنع الصنم، وكانوا بيقولوا عليهم أولو الأحلام والنهى المشركون دول، وإزاي تسموا أبو جهل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبو جهل ليه؟ مع إنه كان اسمه أبو الحكم، ده أبو العلم كله، رجل يأتون إليه في الملمات. فإن كان هذا بحكمته لم يصل إلى حقيقة التوحيد، فالصفة اللائقة به هي الجهل، فهو ليس أبا الحكم، وإنما هو أبو الإيه؟ أبو الجهل، إن كان قد أشرك بالله سبحانه وتعالى وخالف الفطرة وخالف المعقول وخالف رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهم عبدوا أصنام. هل هو كان يقول إن الصنم ده خلق؟ ده هو اللي صنعه بإيديه، فكيف يقول خلقني؟ يقول أنا أجعله واسطة بيني وبين الله. كيف تجعل حجرا أنت صنعته بيدك واسطة بينك وبين الله عز وجل؟ هذه القضية وراها فلسفة كبيرة، فلسفة، خلي بالكم الشرك ده قام على فلسفة. هذه الفلسفة ما اختلفت عن فلسفة الأمم السابقة على الإطلاق. ولذلك القرآن الكريم بيقول في سورة التوبة إيه؟ يقول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. مين هم اللي كفروا من قبل؟ اليهود ومن قبل النصارى، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى الامم السابقه وقعت في نفس ما وقع فيه اهل الكتاب. ولذلك ربنا بيقول في سوره الزاريات اتورطوا به، هم كانوا بيوصوا بعضهم بعضا، كل جيل بيوصل الجيل اللي بعده، بل هم قوم طاغون، لم يكن هناك توصية وانما بل للاضراب، مش كده ولا لا؟ بل هم قوم طاغون. واذا يكون الامم السابقة وقعت في الشرك لانها بالغت في ماذا؟ بالغت في تقديس الصالحين، فلما بلغت في إطرائهم وفي تقديسهم أعطتهم مرتبة وأنزلتهم منزلة لا تجوز لهم، فجعلوهم أبناء لله سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ جعلوهم أبناء لله سبحانه وتعالى. ما هو الغلو في الصالحين كان أساس الشرك في العالمين. ولذلك يقول ابن عباس كان بين نوح أول الرسل كما في حديث الشفاعة كما سيجيء، أول الرسل كان نوح، كان بينه وبين آدم عليه السلام 10 قرون على التوحيد، 10 قرون على التوحيد. وإنما نشأ الشرك عن طريق الغلو في الصالحين لما مات مجموعة من الصالحين أسماؤهم ذكرتها سورة نوح، ود وسوع ويغوث ويعوق ونسر، كما في صحيح الإمام البخاري. هؤلاء حينما توفاهم الله جاء الشيطان للناس وقال لهم في صورة الناصح الأمين كما فعل بآدم عليه السلام، فجاء إليهم الشيطان لا يأس أبدا إلا من رحمة الله تعالى، فجاء إليهم وقال لهم حتى لا ينسى تاريخهم وينسى دينهم وتنسى مواعظهم والأجيال التي ستأتي في مستقبل الزمان ستنساهم. قالوا وما العمل؟ قال نخلد ذكراهم. كيف؟ نصنع لهم نصبا او تماثيل في الاماكن التي كانوا يجلسون فيها، نصب تذكاري لهؤلاء حتى لا ينسوا. فكرة جميلة اوش الناس قالوا صحيح، ما ممكن يتنسوا، لابد ان احنا نخلد ذكراهم. فكرة كويسة، نعمة الفكرة. فماذا فعلوا؟ صنعوا لهم نصبا في الاماكن التي كانوا يجلسون فيها. جيل ورا جيل جاء الشيطان وعنده بيعمل خطط 5 وخطط 20 وخطط مئوية، وهو يعلم ان المسألة من الممكن انه عن طريق التنزل وترك التمسك بالشرع نقطة نقطة او درجة درجة هيصل الى مراده والى غرضه لعنه الله. فصبر عليهم جيلا وراء جيل حتى تنوسي الامر ونسخ العلم، يعني نسي العلم. فجاء الى الاجيال المتأخرة وقال لهم ان اباءكم كانوا يعبدونهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى ويستنزلون بهم المطر ويستسقون بهم ويسألونهم من دون الله كوسائط لان الله يحبهم. فنس هذا الشرك ودي الخطة اللي عملها ابليس لعنه الله. ارسل نوح فلبث في قومه 1000 سنة الا 50 عاما علشان يشيل الفكرة دي من دماغ الناس. ها؟ وما آمن كان الحصاد ايه بعد 950 سنة دعوة، وما آمن معه الا قليل. ده الحصاد، مش حصاد دعوة 20 سنة ولا 30 سنة ولا 50 سنة، لا ده حصاد 950 سنة. وما تقدرش انك تنسب الى نوح عليه السلام تقصيرا على الاطلاق، اياك ان تنسب لنوح تقصيرا وتقول انه كان مقصر في فقه الدعوة ولا حاجة، لا، بل اوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن كمان فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما ان علم ذلك دعا نوح، فلم يدعو نوح يأسا ابدا، 950 سنة ما يأس من رحمة الله، وانما كان عليه السلام يدعو 950 ومستمر في الدعوة حتى اوحي اليه من قبل الله انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن، مش حد يؤمن تاني. فعلم ان اصفاد الرجال سيخرج منهم ابناء يكفرون بالله، فلما ان علم ذلك دعا على الجميع بقطع، مش بقطع بقى الخلف ولا بتحديد الناس، ده دعا دعوة فيها دعاء على الرجال وعلى ابنائهم بل على النطف التي لم تخلق بالموت. فقال عليه السلام رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. حتى النقط اللي جاية في الطريق الله يعلم انها ان جبرت ستكون من المشركين. انك انتظرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا، وما يقدرش يقول الكلمة دي الا من نبئ من قبل الله تعالى، ولا يلد اللي ده مستقبل لا يعلمه الا الله، ده غيب مطلق لا يعلمه الا الله، ولا يلد الا فاجرا كفارا. ومن هنا قيل له يا نوح اصنع الفلك باعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا انهم مغرقون. وحدث ما حدث في قصة نوح عليه السلام، وما امن معه الا قليل وركبوا في السفينة، وحدث ما حدث، ودعا نوح ربه اني مغلوب فانتصر اني مغلوب فانتصر. فماذا حدث؟ ارسل الله سبحانه وتعالى الماء من الارض ومن السماء. يقول الله سبحانه وتعالى وحملناه على ذات الواح ودسر، الواح ومسامير سفينة، سفينة نوح، تجري باعيننا جزاء لمن كان كفر. مين اللي كفر؟ نوح. نعمة الله، اعظم نعمة على البشر نعمة الرسالة، نعمة الهداية، نعمة النبوة، جزاء لمن كان كفر. مين الكفر؟ نوح. نعمة الله التي كفر بها قوم نوح جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فكيف كان عذابي ونزلي. بعد ذلك غرق الكفار واستقبلت البشرية عهدا جديدا بمن آمن مع نوح عليه السلام في سفينته، ولم يتركهم الشيطان، بل جاء الشيطان مرة أخرى للأجيال الجديدة، حتى وقع قوم هود في الشرك، عاد ثم ثمود وهكذا. وإذا يكون أساس الشرك هو الغلو في الصالحين، حتى جاء الشرك إلى أمة العرب من أبناء إسماعيل من العرب المستعربة. المهم أنهم كانوا على التوحيد في زمان إسماعيل واستمروا على التوحيد لأجيال طويلة، حتى جاء عمرو بن لحي لعنة الله عليه الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في النار، أول من غير ملة إبراهيم، غير الملة وبحر البحائر وسيب السوائب لعنه الله، واعتدى على ملة إبراهيم. المشركون من العرب قرن شركهم على الغلو في الصالحين، فكان شركهم في قضية البنوة اللي موجودة عند أهل الكتاب الذين خرجوا على الصراط المستقيم من اليهود، فادعوا أن عزيرة ابن الله، وادعت النصارى أن المسيح ابن الله. كذلك المشركون السابقون كانوا كذلك، وورثهم مشرك العرب بفعل عمرو بن لحي الذي كان يذهب في رحلة الشتاء والصيف فأتى بأصنام مستوردة. هذه الأصنام وهذا الشرك كان مبنيا على ماذا؟ على هذه الفلسفة، قضية البنوة. ايه هي البنوة؟ احيانا البشرية توسع قضية البنوة واحيانا تضيقها. من الممكن ان يكون الابناء كثيرين المدعين لله، ومن الممكن ان يكون ولد وحيد زي المسيح والعياذ بالله. فهم فعلوا هذا، فجعلوا الملائكة الذي بصوا الفلسفة بتاعتهم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. فجعلوا، لذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوا على هون أم يدسوا في التراب ألا ساء ما يحكمون. بيفعل هذا مع البنت وبيكره البنت. طب بالنسبة لله يقول وجعلوا، الله سبحانه وتعالى يقول وإذا بشر أحدهم ها بما ضرب للرحمن مثلا، اللي هي البنت، يبقى في صورة النحل بالأنثى، في صورة الزخرف بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يا عرب أو من ينشأ في الحلية، أو من ينشأ في الحلية، البنت اللي بتنشأها في الحلية مطرفة وهو في الخصام غير مبين، لا يقدر يبين ولا يناضل لا بالكلام ولا بالبنان ولا بالسيف ولا بالسنان. او من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. ده البنت انتوا بتقولوا انها عار وما تقدرش لا تدافع عن القبيلة بالشعر ولا بالكلام ولا تقدر تجادل ولا تقدر تصاور ولا تقدر تحارب. جعلتموها بالنسبة لكم عارا وتنسبونها لله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول لهم ايه في سورة الصفات؟ فاستفتهم ذو العلماء فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. ألا إنهم من إفكهم ليقولون بيقولوا ايه ولد الله وإنهم لكاذبون. أطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. وتستمر الآيات مناظرة في آخر سورة الصفات. ولذلك تختتم بقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين لسلامة ما وصف الله عز وجل به والحمد لله رب العالمين. لأن هذا كله شرك. فهم جعلوا الملائكة بنات لله. طيب الملائكة هم مش عاوزين يعبدوا إله لا يرونه، هم عاوزين يعبدوا إله مشخص قدامهم شايفينه يلمسوه ويروه وهكذا. طب يعملوا ايه؟ ما الملائكة روحها مش مرئية مش كده ولا لا؟ فيعملوا ايه بقى؟ يأتيهم الشيطان بفكرة، لماذا لا نصنع لهؤلاء الابناء اللي هم البنات، هم ايه بقى بنات والجن متجوزينهم وده في نسب، الجن مصاهرين رب العالمين سبحانه وتعالى، وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون. سبحان الله عما يصفون الا عباد الله المخلصين الى اخر سورة الصفات. وضحت الامر جيدا. واذا يكون هؤلاء الملائكة اللي هم بنات لله سبحانه وتعالى وادعوهم بنات لله عز وجل جعلوهم قالوا طب نعمل لهم انصاب زي ما عمل الشيطان مع قوم نوح، واخدين بالكم ولا لا؟ فايه يعمل لهم انصاب او يعمل لهم تمثيل او اماكن نعمل على الارض فيأتون على صنم، والصنم ده مش هو اللي عبدني ولا هو ابن الله، لا ده رمزي ليه على الارض لانه هو في السماء، فانا اعمل له رمز على الارض واسميه بتسمية من عندي، اخلع عليه تسمية والعياذ بالله اخلعوا عليها تسمية انثوية ومشتقة من اسماء الله الحسنى، وده الالحاد، ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسماء. لفظ الجلال الله يشتق منه اسم مؤنث فيقولون اللات، فيبقى الصنم ده معمول لبنت من بنات الله والعياذ بالله المدعاة على الارض لانها في السماء، ويبقى الرمز ده اسمه اللات. الله اسمه العزيز يبقى فيه مؤنث العزة. الله اسمه المنان يبقى فيه مؤنث ذو مناة. ولذلك القرآن الكريم بيقول لهم ايه في سورة النجم وقد مضى الكلام فيها في كلامنا على الإسراء والمعراج، أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. قسمة كلها ظلم ضيزى، إن هي إلا أسماء لا في لات ولا في عزة ولا في مناء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. ولقد جاءهم من ربهم الهدى على ابن محمد صلى الله عليه وسلم أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك يلي بتعبدوا اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى وتدعونها بنات لله سبحانه وتعالى وتعبدونها وتصنعون لها أصناما على الأرض. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى. وكم من ملك كم للتكفير أطت السماء، السماء في الصربة أطت السماء بالذية وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربعة أصابع إلا وملك قائم وملك راكع وملك ساجد لله سبحانه وتعالى. عظمة ربنا سبحانه وتعالى. والملائكة عباده، الملائكة عباده للرحمن سبحانه وتعالى. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. شو تعبدوهم علشان تقولوا شفاعتهم عند الله؟ لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى إلى آخر سورة النجم. ولذلك لما قرأت على الملأ من قريش وانتهى النبي صلى الله عليه وسلم من قراءته سجدوا لجلال القرآن الكريم، وأشيع في الحبشة أنهم قد آمنوا وأسلموا، فعاد من عاد منهم إلى مكة، ولكن هم سجدوا لجلال آيات القرآن الكريم. وفي التفسير كلام عن قصة الغرانيق وهو كلام مكذوب لم يصح، وإنما ما صح هو ما حكيته لكم الآن. المهم أن قضية الأوثان وقضية الأصنام كانت قائمة على فلسفة شركية، فلم يكن هؤلاء المشركون يعبدون هذه الأصنام ويقولون خلقتنا، هو اللي صنعها بإيده وعارف، بس صنعها كرمز. وكذلك كان يفعل أهل بابل أيام إبراهيم عليه السلام. كان المشركون الذين يدعون ويغالون في عبادة هؤلاء الصالحين ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا ينقسمون إلى فريقين، فريق يصنعون تماثيل وأصنام على الأرض، والآخرون كانوا يعملون للهياكل السبعة أو التسعة في الأرض هياكل. ولذلك نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الفريقين، فريق الممثلين الذين كانوا يمثلون ويصنعون أصناما للملائكة على الأرض، وكان إمامهم ورئيسهم من؟ أبوه آدم. والفريق الآخر الذي كان يجرب الأمر تجريدا فلسفيا ويصنع الهياكل التي يصنعها الفلاسفة ويعبدونها من دون الله كذلك. وذلك ما جاء في سورة الأنعام وبيناه في تفسيرنا لسورة الأنعام حينما ناظرهم المناظرة المفحمة، وقال الله في شأنها: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. حينما ناظرهم فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه، كانت محجة وكانت جدل، مش إبراهيم كان بيتعرف لسه على ربيه. الله يقول: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. إبراهيم المفطور على التوحيد الذي آتاه الله رشده صغيرا، سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم إلى آخر ما ورد ذكره في سورة الصفات وفي سورة الأنبياء وفي سورة الشعراء وفي سورة الأنعام. سور كثيرة تتحدث عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا يكون قضية الشرك قد ظهرت واتضح أمرها أنها مبنية على ماذا؟ على قضية أن هناك أناس يدعون أن هناك وصائد بينهم وبين الله من خلقه سبحانه وتعالى. ده أساس الشرك الغلو في الصالحين. ولذلك لما أن جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا لا إله إلا الله، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. ما ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة. حتى الملة الأخيرة خلفتها. الملة الأخيرة اللي هي ملة مين؟ النصارى بيقولوا كام؟ ثلاثة. انت جاي تقول واحد. حتى الملة الأخيرة ما سمعنا بهذا في الملة الأخيرة. إن هذا إلا اختلاق. أنزل عليه الذكر من بيننا إلى آخر أوائل سورة صاد. وإذا يكون الشرك قد قام على هذه القواعد. وكل جيل وكل أمة تسلم لمن بعدها الراية. ولذلك احنا بينا قبل كده في تفسيرنا للنساء وتفسيرنا للمائدة سورة النساء وسورة المائدة تحدثنا عن هذه الأمور وأوضحنا جيدا أن قول الله سبحانه وتعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. يعني الشرك اللي موجود عند الفراعنة القدماء كان مبني على البنوة مش كده ولا لا؟ وقصة إيزيس وأوزوريس وأمون إله الشمس وابن الإله وما شاكل ذلك والعائلة المقدسة وأحيانا تتسع العائلة المقدسة وأحيانا تضيق حتى يصبح ولدا إيه؟ وحيدا. والإليادة والمصراتية والأوديسة وكل هذه القصص الخرافية التي أخذها بولس وأتى بها إلى النصرانية فدسها وجعل دين المسيح عليه السلام الذي كان هو التوحيد وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته يعني لا إله إلا الله عيسى رسول الله. ومع ذلك قلب الأمر وجعل دين التوحيد ودعوة التوحيد دعوة للشرك على يد شاول أو بولس. المهم أن كل ذلك قد جيء به من تراث اليونان الوثني وكانت هناك على مسارح اليونان مسارح اليونانية كانت تمثل عليها الأوديسة والإليادة والمصراتية أسطورة الإله الذي ولد من عذراء عند اليونان القدماء وعند الهنود البراهمة وعند الصينيين كل الملل الوثنية من قبل المسيح بل من قبل موسى عليه السلام كانت كلها تقوم على ادعاء البنوة لله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك لا يكون المشركون الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدعا من القول. لم يكونوا بدعا من الأقوام بل كانوا على نفس الطريق وعلى نفس النهج لأن إمامهم واحد ألا وهو إبليس عليه لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان حذرا جدا لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله بس. ولذلك كان يجي واحد يقول هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجعلتني لله ندا قل يقولون له يقولون للرسول صلى الله عليه وسلم هيا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله وحده. ولما يقول قائلهم ما شاء الله وشئت يقول أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله ثم شئت. ولما يسمع الخطيب يخطب ويقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما يقول بئس خطيب القوم أنت. لا تقل ومن يعصهما لا ما تجعلنيش مع الله في ضمير واحد حتى لا يظن المساواة لا أنا عبد أما هو فهو الرب سبحانه وتعالى. ويبين كان حريصا على جناب التوحيد وسد كل الذرائع وكل الطرق التي تؤدي ولو من بعد أجيال عديدة إلى الشرك. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم حريصا حتى في موته وهو في النزع الأخير صلى الله عليه وسلم كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول عائشة يحذر ما صنعوا. شوف يقول عليه الصلاة والسلام في موته في اللحظات الأخيرة يحذر من لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول أم سلمة قد ذكرت له حينما كانت في الحبشة ورأت التصاوير والتماثيل وما شكل ذلك في الكنائس قال أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح اقاموا على قبره مسجدا وصوروا تلك التصاوير اولئك شرار الخلق عند الله. لان قضية بناء مسجد على قبر هذه ذريعة الى الايه؟ الى الوقوع في الشرك وفي الوثنية، وهذا امر واضح. تجد الناس في المسجد الذي فيه قبر، ما الذي يحدث؟ الطواف حوله والطلب والموالد ومشاكل ذلك، هذا هو الشرك الذي حذر منه القرآن الكريم وحذرت منه الرسل جميعا، وكان يحذر منهم منه سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. نحب أولياء ربنا سبحانه وتعالى ونتقرب إلى الله بحبهم، ولكننا لا نطلب منهم ولا نسألهم بعد موتهم. بعد الموت ما تسألش حد، لأن الميت في دار أخرى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا تعتقد أنه يسمعك، لا تعتقد أنه يستطيع أن يعطيك، لا تعتقد أنه من الممكن أن تطلب منه فيسمع أو يعطي أو يفك الكربات أو يكشف الغواشي أو يعطي الحاجات. هذا من باب الشرك الأكبر والعياذ بالله الذي يضاد كلمة التوحيد. خلي بالك ولا تستمع إلى من يهون من أمثال هذه الأمور ويسميها بغير اسمها فيقول عنها توسلا. لا، لقد كفر المشركون سابقا وسموا الشرك شفاعة كما سمعتم وستسمعون بإذن الله تبارك وتعالى. فمن الممكن أن يرتكب الإنسان الموبقات ويسميها بغير اسمها، وأكبر الموبقات هو الشرك بالله أعاذنا الله وإياه. وإذا نفتتح الكلام في مسألة الشفاعة بهذه المقدمة التي أحببنا أن نجعلها قوطئة بين يدي حديثنا عن الشفاعة. يقول الإمام الطحاوي في المتن: والشفاعة، وفسرنا معنى الشفاعة، ألا وهي من الشفع، وهو ضم صوتي إلى صوتك، أضم دعوتي إلى دعوتك وأدعو الله عز وجل. والشفاعة التي ادخرها، من الذي ادخرها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال، هذا شرح لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، وأنا اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة. اختبأت هذه الدعوة، خبأ هذه الدعوة وادخرها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته يوم القيامة. هنا يقول: والشفاعة التي ادخرها له حق، يعني نؤمن بها، لأن أهل البدع يخالفوننا في ذلك. ولذلك قلنا أفرط المشركون في باب الشفاعة، وسنبين أن بعض أهل البدع عندنا فرطوا، ففي إفراط وفي تفريط. جماعة أهل السنة والجماعة دايما بتكون إيه؟ أمة وسط، لها نصيب من أمتها لأنها هي الممثلة للأمة، فهم على الصراط المستقيم أهل السنة والجماعة. ولذلك تجدون أهل السنة والجماعة، تجدون أهل السنة والجماعة بين الطوائف المنحرفة وبين الأفكار الخارجية والمعتزلة وما شاكل ذلك، تجدونهم مذهبهم وسط أيضا، لا إفراط ولا تفريط في باب التوحيد وفي باب القدر وفي باب العدل وفي كل شيء، تجدونهم دائما وسطا، وسط مذهبهم يخرج من بين فرط ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. فكما ان الامة الاسلامية وكذلك جعلناكم امة ايه؟ وسطا. فالذين يمثلون اهل الاسلام هم اهل السنة والجماعة، فهم امة وسط. فقال: والشفاعة التي ادخرها لهم حق، كما روي في الاخبار، الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتفسير للقرآن الكريم. الشارع يقول: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدعة. وقد يقول قائل: انتوا دائما تكلمون عن المعتزلة والخوارج وهذه الأفكار، أليست ماتت بموت أهلها؟ لا، اللي يقول لك كده اعلم أنه يريد أن يلبس عليك حتى لا تفضحه، لأنه مخالف لمنهج أهل السنة والجماعة. يكفي أن الروافض في هذا الزمان عقيدتهم عقيدة المعتزلة، لأن احنا بينا قبل كده أن الروافض دول اللي هم الشيعة الاثنى عشرية عقيدتهم دايما مع القوي. يعني هم ساعة ما نشأوا في الأول، نشأت الشيعة ونشأ الفكر الرافضي في بيئة ايه؟ يهودية، على يد عبد الله بن سبأ الذي اراد ان يضرب الاسلام في مقتل. فارادوا ان يضربوا الاسلام اليهود مع بقايا المجوس الحاصلين على الاسلام، لان الدولة الاسلامية حينما نشأت وقويت واتسعت في عهد الخلفاء الراشدين ما كان احد يستطيع ان يقف امامهم، لا بالحجة والبرهان ولا بالسيف والبنان، محدش يقدر يقف امامهم في اي مستوى، لا سياسيا ولا عسكريا ولا علميا ولا بالحجة ولا بالبرهان ولا بالسيف. ودانت الكسروية ودانت القيصرية للامة الاسلامية. وعمر بالذات اللي كان مبغوض، لماذا؟ لان الكسروية زالت والقيصرية ضربت معا في عهده رضي الله عنه، هو الذي ازال ملك فارس ولذلك حقد عليه، ولذلك الذي قتله كان رجلا ايه؟ مجوسيا، اللي هو ابو لؤلؤ المجوسي. وهذا الرجل مصنوع له قبر في ايران اسمه ابي شجاع، قبر ابي شجاع، شجاع اللي قتل مين؟ عمر بن الخطاب، وهو من اول الداخلين الجنة عندهم في نظرهم في اعتقادهم، لانه تخلص من اكبر طاغوت اللي هو عمر بن الخطاب. هم يدعون ويقولون اللهم العن العن جبت قريش وطاغوته، يقصدون بالجبت والطاغوت مين؟ ابو بكر وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما. المهم انهم لم يستطيعوا ان يقفوا امام الاسلام لا عقائديا ولا فكريا ولا سياسيا ولا عسكريا، لجأوا الى الطرق الخسيسة، فلجأوا الى مسألة وموضوع التنظيمات السرية. وده كان اول تنظيم سري في الاسلام اقامه عبد الله بن سبأ اليهودي بالاتفاق مع رجال من المجوس قد دخلوا في الاسلام نفاقا، دخلوا في الاسلام نفاقا لما طويت دولة الاسلام. فلما ان دخلوا في الاسلام نفاقا اسسوا هذا المذهب الخبيث، فكان ان ارادوا ان يضربوا الاسلام من داخله، فكيف يضربونه من داخله؟ ادعوا قضية التشيع لاهل البيت وانقسموا الى فرق، فرقة منهم غالت جدا حتى ادعت ان عليا هو الله، وهؤلاء هم الذين حرقهم علي بن ابي طالب، حرقهم بالنار، حتى انهم قالوا حينما اشعل النار واراد احراقهم قالوا الم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينبغي ان يعذب بالنار الا ربها، فانت الان اثبتت لنا انك انت ربنا. شوف والعياذ بالله التلبيس على الناس. ولذلك هو قال فلما رأيت الامر منكرا اوقدت ناري ودعوت قنبرة، اللي هو السياف اللي كان مع علي ابن ابي طالب رضي الله عنه. المهم انها انبثقت منهم فرق كثيرة جدا، طبعا فرقة الاثنى عشر دي من اخطر الفرق، ومنهم كذلك الاسماعيلية، الطائفة الاسماعيلية التي كانت تحكم بلادنا قديما وتسموا زورا بالدولة الفاطمية، وفاطمة منهم بريئة وعلي واهل البيت منهم براء، لان هؤلاء كفرهم العلماء كما نعلم، ولذلك حاربهم صلاح الدين الايوبي وقضى على كل معاقلهم، وكان الازهر قد اقيم لنشر الدعوة الاسماعيلية الرافضية في مصر، واذا به يصبح منارة لاهل التوحيد ولاهل السنة والجماعة بفعل الامام صلاح الدين الايوبي رحمة الله عليه وعلى ائمة المسلمين وصلاطينهم العظام الذين كانوا لا يخشون في الله لومة لائم. وهؤلاء هم الذين اكثروا من القبور في بلادنا، ولذلك تجد القبور وقبائل اضرحة وما شاكل ذلك غير موجودة الا في البلاد التي كانت تحت سلطان من الدولة الفاطمية في الشمال الافريقي، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني انتم ما تجدوش القبور والاضرحة والموالد وهذه البدعة الا فين؟ الا في البلاد مصر وتونس والجزائر والمغرب وبلاد ايه؟ البلاد الشمال الافريقي التي خضعت للدولة المسمى زورا بالدولة الفاطمية. وكانوا هم يعبدون الحاكم، الحاكم بامر الله كان يعبد من دون الله، وذلك يقول له الشاعر بيقول له ايه؟ واخذت اهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلقي. شوف الكلام والعياذ بالله، واخذت اهل الشرك حتى انه لتخافك النطف التي لم تخلقي. ويقول له قائلهم كذلك بيقول له فاحكم فأنت الواحد القهار. يقول ذلك للحاكم بأمر الله فاحكم فأنت الواحد القهار. كلام والعياذ بالله فيه ادعاءات وفيه كذب كثير، وللأسف راجع هذا الكلام أو كثير منه على عوام المسلمين طالما هم بعيدون عن أهل العلم. المهم نرجع إلى كلام الإمام الشارح فيقول: الشفاعة أنواع، منا ما هو متفق عليه بين الأمة ومنا ما خالف فيه المعتزلة. احنا كنا فتحنا الموضوع علشان نبين ان الرافضة كان في الاول عقيدتهم عقيدة المشبهة المجسمة. ليه في الاول؟ ولذلك تجد في كتب العقائد القديمة ان الشيعة كانوا قديما مجسمة ومشبهة. لماذا؟ لان هذا المذهب الرديء نشأ في بيئة يهودية، واليهود هم ائمة التجسيم. وذلك انت اذا فتحت اخبار العهد القديم وسفر التكوين بالذات تجدون فيه ما حكيته لكم سابقا، وكان الله يتمشى في الجنة فسمع خشخشة خلف الاشجار فقال: من هناك؟ فقال: انا ادم. قال: ولماذا انت مختبئ يا ادم؟ قال: لقد بدت سوءتي. قال: اذا انت قد اكلت من الشجرة التي قد نهيتك عنها. إله يتمشى في الجنة ويسأل ويقول: من هناك؟ ولا يدري شيئا، ثم يقول بعد ذلك: وندم الرب على أنه قد خلق هذا الجنس، لأنه لم يكن يعلم أنه ويعني بهذه المثابة من الناحية الأخلاقية. ندم، إله يندم وإله يتمشى في الجنة. وكذلك القرآن أكثر من ذكر قصة ضيف إبراهيم المكرمين. ليه؟ وتجدونها موجودة في سورة الحج، تجدونها في سورة هود، في سورة الزاريات. ما كان يكفي مرة واحدة أبدا، لأن الموضوع ده خطير جدا عند أهل الكتاب. كان إبراهيم يجلس عند بالوطات ممرة، والكلام ده في سفر التكوين من أسرار العهد القديم الذي يؤمن به اليهود والنصارى. كان إبراهيم جالسا عند بالوطات ممرة فإذا به يرى الله آتيا في وسط زمرة أو مجموعة، فذهب إليه إبراهيم ليقول له: إن كان لعبدك نعمة في عينيك تتغدى عندنا. إله يتغدى وإبراهيم يدعوه للأكل وهو ماشي على الأرض وفي وسط مجموعة. ولذلك القرآن الكريم بيحكي هذه القصة لكي يبين أن ضيف إبراهيم هؤلاء كانوا بالنسبة له مجهولين لا يعرفهم، ثم اتضح فيما بعد أنهم ولا يأكلون إن كان الرب يتغدى، فالملائكة لا يأكلون أصلا. ثم الملائكة كانوا متصورين في صورة مشر، وإبراهيم لم يكن يدري. ومع ذلك حينما علم المرأة زوجته فسقت وجهها، إلى آخر ما ورد ذكره في سور القرآن الكريم في الحج وفي سورة الزاريات وكذلك في سورة هود. فلما أن قويت الدولة العباسية ودخل فيها المعتزلة واستطاع في عصر الخليفة المأمون أن يصبح الخليفة من أئمة الاعتزال ويمتحن العلماء ويمتحن الإمام أحمد بن حنبل في قضية خلق القرآن ومشاكل، نظر الشيعة فوجدوا الجو ملائم لأن يدخلوا في المذهب الاعتزالي، فبقت عقيدتهم اعتزالية وطرقوا التجسيم اليهودي والتشبيه اليهودي، وأصبحوا منذ ذلك الزمان من عصر المأمون إلى عصرنا الآن يدرسون عقيدة من؟ المعتزلة. فهم مع القوة، خلي بالك، لكنهم لا يكونون سنية أبدا، هم مع أي قوة بدعية لكن لا يكونون مع أهل السنة والجماعة. وهذا شرف كبير لنا بالطبع، لأننا لا نريد أن يكثر سوادنا هؤلاء المبتدعة. فكفى أن كثر سوادنا في هذا الزمان الخوارج، فمصيبة لما يكثر أهل البدع سواد أهل السنة والجماعة ويلبسون لباسهم ويقولون نحن أهل السنة والجماعة، فهذه فتنة نعوذ بالله منها. يقول: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل البدعة اللي هم الخوارج، وحنبين السبب فيما بعد إن شاء الله تعالى بتفصيل. النوع الأول: الشفاعة الأولى، وهي العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. يعني الشفاعة كشفاعة هذه يشترك فيها جميع الأنبياء، لكن هناك نوع خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، وده اللي ورد ذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. وده اللي انت بتقوله بعد الاذان، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه في الدرجة الرفيعة. هذه لم تثبت في الحديث بل جاءت من طريق ضعيف، والدرجة العالية الرفيعة هذا لم يثبت. لكن الحديث وكذلك في اخر الحديث انك لا تخلف الميعاد لم تثبت، وانما الحديث الصحيح المتفق على صحته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود اللي هو ايه؟ الشفاعة العظمى. مقاما محمودا، كلمة محمود يعني تحمده فيه الخلائق. والرسول عليه الصلاة والسلام كما علمتم اسمه ايه؟ اسماء النبي صلى الله عليه وسلم تدور على مادة الحمد، فاسمه محمد واسمه احمد. محمد من الفعل الرباعي حمد المشدد المضاعف الميم حمد، فحمد اسم المفعول منه ايه؟ محمد، فهو مفعول من حمد. اما احمد فهو افعل تفضيل من الفعل ايه؟ الثلاثي حمد. واخدين بالكم ولا لا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام جاء اسمه في التوراة محمد، وجاء اسمه في الانجيل ايه؟ احمد. احمد لماذا؟ احمد افعل تفضيل، كأن المسيح، لان افعل التفضيل بيحتاج تمييز، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه ايه؟ احمد. احمد ايه؟ كأن المسيح يقول احمد مني، شريعته احمد من شريعتي، امته احمد من امتي، اولاه احمد من اولاه، اخراه احمد من اخراه. واخدين بالكم ولا لا؟ اسمه، لان الاسم هو السمة وهو العلامة، اسمه احمد. واصل انت من الممكن ان اباك يسميك كريم وانت لست بكريم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم اسمه محمد. من الذي سماه؟ الله الهم جده عبد المطلب ان يسميه ايه؟ محمد. فمحمد من التحميد. طيب الفرق لا، في الانجيل يأتي احمد وفي التوراة يأتي محمد، لانه ذكر في التوراة كثيرا، والصفات التي ذكر فيها في القرآن كثير، في التوراة كثيرة، فصفاته الموجودة في التوراة كثيرة. اما في الانجيل فايه؟ فكثيفة قوية، خد بالك، فهذه للكم وتلك للكيف. فمن الممكن ان المفردات تكون كثيرة، ولكن زي ما بيقولوا في المثال العدد في الليمون كثيرة لكنها خفيفة. لكن يبقى محمد اديتك كثرة، ما هو زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فحمد رباعية فتديك معنى ايه؟ فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا، استطاع استطاع استطاع اكثر. واخدين بقى في الفرق، تبقى عندي ان المادة، عندي قاعدة في اللغة العربية بتقول زيادة المبنى، المبنى اللي هو الصرفي اللي هو عدد الحروف يعني، زيادة المبنى بتدل على زيادة الايه؟ المعنى. فلما يجي يقول لك حمد دي اكثر، فادتني كثرة، لكن احمد ادتني كيف، فهي كثرة في الكمية وفي الكيفية ثقيلة، فاحمد ادتني الثقل، فكل مفردة من مفردات المحامد تقيلة في الميزان، ومحمد ادتك كثرة، فاسمه محمد واسمه ايه؟ احمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبالطبع قريب بقى اسم محمد واسمه احمد موجودة في التوراة المعاصرة وفي الانجيل المعاصر ولا لا؟ لنا دراسة في ذلك كانت في تفسيرنا لسورة الاعراف، ترجعوا اليها وهي موجودة، ما كنا بنتكلم عن بشارات الكتب السابقة بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في التوراة وفي الانجيل وفي مزامير داود عليه السلام، وذكرنا ذلك بالادلة من كتب القوم من اسفارهم هم، نقلنا من اسفارهم هم كل الدلائل التي تدلل على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى هنا الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه ايه؟ محمد واسمه احمد، وهو اعظم الناس حمدا لله كذلك، اعظم الناس حمدا لله. وفي الاخرة يقول صلى الله عليه وسلم ايه؟ في هذا المقام الله يقول عنه ايه؟ عسى ان يبعثك ربك مقاما ايه؟ محمودا، تحمده فيه الخلائق. ولذلك يقول ايه؟ وانا حامل لواء الحمد يوم القيامة، يحمل لواء الحمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول فآتي العرش فأسجد تحته فيفتح علي بأنواع من المحامد والثناءات لم يفتح على أحد قط قط من خلق الله. يفتح عليك أنواع جديدة فيتعلم علما جديدا فيحمد ربه ويثني عليه ثناء جديدا علم جديد. ولذلك يقول عن نفسي في هذا المقام المحمود وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. يقول في الصحيحين يبقى الشفاعة الأولى وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بقى طويل، احنا نكتفي بهذا القدر كده عشان ما نبقاش طولنا عليكم ونفتتح الكلام في الحديث الدرس القادم ان شاء الله علشان ما نجيش في نص الحديث وايه ونقف ان شاء الله المقدمة طالت بينا، فنكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اخونا بيقول لي يجوز الدعاء، كنت اخر الاسئله دي لما يجي وقتها، ومع ذلك اللهم اني اسالك بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم ام هذا الشرك. لا، هو حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ده امر من امور الايمان ولا لا؟ ده اذا انت بتسال بعمل من الاعمال اعمال القلوب هذا يجوز ان شاء الله تعالى، وهنتكلم عن الامر ده ما تتعجلش. ما معنى الصابئه التي ذكرت في القران؟ هل هم عباد الملائكه؟ نعم، الصابئه هم الذين نظرهم ابراهيم عليه السلام في سوره الانعام، فهناك كانوا وثنيين عباد اصنام وصابئه الذين كانوا يصنعون الهياكل، وذكرت لكم حكمهم في الدرس. ما حكم انصراف المسجد الذي به قبر لمن لا يعلم حرمه اتخاذ القبور مساجد؟ صلاته سليمه ومعذور بجهله الى حين ان يعلم، فان علم لا يجوز له ان يصلي في مسجد فيه قبر. اما ادله حرمه الصلاه في هذه المساجد حتى اعلم هؤلاء، انا ذكرت لكم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو امر متفق عليه بين سائر ائمه المذاهب الاربعه، اياكم ان تظنوا ان هذا امر فيه خلاف، مش خلاف ابدا، كل الائمه متفقون على ما نقول في هذا لانه امر من امور العقائد. اما الخلافات لما بعض الناس يجي يثير الخلافات الان فدي مسائل اكل عيش. هناك رساله طيبه للعلامه الشيخ الالباني اسمها تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، نقل جميع اقوال اهل العلم في هذا الشأن ورد على جميع الشبهات، فليرجع اليه فهو كتاب نفيس جدا ان شاء الله تعالى. كان شخص داعي لاخر بمبلغ 450 جنيه وماطل المدين في الدفع لعده سنوات، فرفع الدائن امره الى القضاء وحصل على 2000 جنيه، فما حكم هذه الزياده؟ طيب الزياده دي كانت بنسبه ايه؟ يعني ايه؟ كانت اديها له بنسبه ايه؟ يعني قال ايه القاضي حيثياته للامر دوت؟ وقال هناك نسبة معينة للكسب في التجارة وما حكم البيع بالتقسيط؟ انت عايز ايه كل دي اسئلة؟ طب احنا نعلق تعليقا سريعا، لا ارى شيئا في هذا الحكم القضائي، وان اردت انت لانه ده تعويض عن حبس مالك لانه كان غصب عنك، لكن لو انت حبيت انك تتنازل عن الزيادة على 450، بس انت دفعت 450 ده دفعت للمحامي اكثر من كده، يعني انت مستكثرهم، وانت 450 جنيه كانوا ليك خدتهم 2000 وانت ضربت للمحامي كام، مش كده ولا لا؟ يعني انت بنحسبها بالامر دوت وشوف، وان اردت يعني انك انت انا لا ارى فيه شيئا لان ده حبس مالك غصب عنك غير القرض الذي يجره ايه نفعا، خدوا بالكم ده مش قرض جر نفع، ده خد الفلوس وماطل فيها سنوات، فهذا من باب ان هو حبس المال. هل هناك نسبة معينة للمكسب في التجارة؟ لا، التجارة عرض وطلب، بس بشرط ما يكونش فيه احتكار، ما يكونش فيه يعني الضوابط في البيع والشراء، ودي من عظمة الإسلام، لأن النظام الاقتصادي الإسلامي نظام، خلي بالكم، شريعة من عند الله عز وجل، تعرف لو كان الشرع يحدد لك نسبة معينة للتجارة؟ تبقى أمر خطير جدا، لأن الاقتصاديين عارفين الكلام ده، لما كنا بنتكلم في تفسير سورة البقرة واتكلمنا عن نظام الاقتصادي الإسلامي، واحكام البنوك ومشاكل ذلك. بينا الامر ده ان في حاجة اسمها معدل الدوران عند الاقتصاديين. ففي سلعة معدل دورانها سريع جدا. واخدين بالكم اللي معدل دورانه سريع تقل نسبة الايه؟ الربح. لكن معدل الدوران لما يبقى بطيء. واحد بيشتري الات استثمارية. الالة دي ممكن تتركن عنده سنة. لو جيت تقول له ما تكسبش الا 10% ولا حاجة يخسر. ومش هيتاجر فيها تاني. فالحاجات اللي هي زي مسألة الخردوات والبقالة ومشاكل ذلك والحاجات اللي في اللي هي بتشتروها في الاكل والشرب ومشاكل ذلك دي سريعة معدل دورانها فممكن يكسب فيها نسبة ضئيلة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن الحاجات اللي معدل دورانها يعني رأس المال بيدور قد ايه؟ هل بيدور كل اسبوع ولا كل شهر ولا كل سنة ولا كل 5 سنين؟ فكلما زاد معدل الدوران كلما زاد معدل الدوران كلما قلت نسبة الربح. العلاقة عكسية، يزداد معدل الدوران تقل ايه؟ نسبة الربح. صح؟ الامر لو قلت المسألة يزداد الربح. هي مسألة عكسية مش فرضية. المهم الكلام ده بيدللك على ان اللي انزل هذا هذه الاحكام وبين هذا الاقتصاد هو خالق السماوات والارض سبحانه وتعالى. فذلك ما حددش نسبة، ولكن مسألة عرض وطلب بس بشرط ما يكونش في احتكار، لان المحتكر خاطئ. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ان المحتكر خاطئ مش مخطئ، خاطئ مرتكب كبيرة والعياذ بالله، اللي محتكر اقوات الناس مش كده ولا لا؟ وطبعا لابد من تدخل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال المسعر هو الله، ولم يذكر تسعيرا للناس، ولكن يجوز لولي الامر ان يسعر حينما يجد ان التجار سيستغلون الايه؟ ظروف الناس وسيظلمون. قصة طويلة يعني. ما حكم البيع بالتقسيط؟ اصح الاقوال في انه جائز ان شاء الله تعالى، واجازته المجامع الفقهية وقرأنا فتاويها سابقا عليكم، والكلام ده تقدروا ترجعوا له في 6 شرائط الاخيرة في تفسير سورة البقرة. هل محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في كلمة مش عارف اقرأها معلش هي يعني معنى الكلام من لوازم محبة الله؟ طبعا من لوازم محبة الله سبحانه وتعالى محبة الرسول عليه الصلاة والسلام. هل من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام محمود ومصطفى؟ لا، احنا بنقول عليه الرسول المصطفى، لان كل الرسل ربنا قال عليهم ايه؟ المصطفين الاخيار، لكن ما هوش اسم له خاص بيه. وكذلك محمود هو محمود، ولكنه هو قال انا محمد وانا احمد وانا الحاشر وانا العاقم وانا المقصي الى اخر الاسماء الخمسة التي ذكرها صلى الله عليه وسلم وصحت عنه. وقال اذا ذكر بالضمير تصلي عليه، يعني لما يقول نعم نعم نعم نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي عليه صلى الله عليه وسلم، دي عبادة يا اخوانا. هل يجوز الاستنجاء من البول بالمناديل فقط؟ نعم نعم يجوز، كانوا يستنجون قديما بالحجارة، فيجوز بس تتنقي يعني تطهر نفسك كويس، وان كان الافضل. ولذلك ربنا اثنى على مين؟ على اهل مسجد قباء، لانهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء. نعم اخ يسأل بيقول ان امه ربطت على قدميها قطعة قماش كأنها رباط ضغط لألم، فهل يجوز لها ان تمسح عليك الجورب علما بانها ليست على القدم كلها ولكن على جزء الكعب مع اول الساق، وان كان غير جائز هل تلبس عليها جورب؟ نعم تلبس عليه جورب ان شاء الله، لانه مش جورب، تلبس عليه جورب ان شاء الله، تتوضأ وتحط الرباط الضاغط ده وتلبس عليه الشراب وتمسح عليه لمدة 24 ساعة بإذن الله تعالى. اما ان كانت مسافرة فثلاث ايام بلياليهن، هذا هو الراجح عند اهل العلم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، ونعوذ بالله ان نذكر به وننساه، والسلام عليكم ورحمة الله. ساعة.